لك بلادي من ورا الباب من ورا الباب صاحوا ليفوت الفوت من ورا الباب ناديت اصحابي ناديت اصحابي جاوبني صدى الصوت راحوا لحبابي واسمع حداكم واسمع حداكم لو كنت عنا بعاد اسمع حداكم لجلك بلادي لجلك بلادي ما أروعك يا موت لجلك فداك عيوني فداك عيوني وروحي لفلسطين فداك عيوني لا تدفنوني لا لا لا تدفنوني.